تضحكون فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما قدروا أنهم هم الفائزون إني جزيتهم اليوم بما قدروا أنهم هم الفائزون إني جزيتهم اليوم بما قدروا بسم الله الرحمن الرحيم.